حجة علينا. اللهم شفع فينا كتابك، اللهم شفع فينا كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. اللهم كن من حضر معنا في هذه الليلة المباركة، اللهم يا كريم يا الله يسر أمورهم يا كريم، اقض أغراضهم يا الله، اشف مرضاهم يا الله، اشف مرضاهم يا الله، عاف مبتلاهم يا الله، بارك لهم في ذرياتهم يا الله، بارك لهم في أعمالهم يا الله، بارك لهم في أعمالهم يا الله، بارك لهم في رزقهم يا الله. اللهم ارزقنا وإياهم الثبات وحسن الخاتمة، اللهم ارزقنا وإياهم الثبات وحسن الخاتمة يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم مد بصرهم، اللهم نور قبورهم بالقرآن، اللهم نور قبورهم بالقرآن، اللهم شفع فيهم القرآن، اللهم شفع فيهم القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم اهدهم واهد بهم وارضهم وارض عنهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم انصر أمير المؤمنين، اللهم انصره نصرا تعز به الدين، اللهم احفظه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.